بشوفك بقلبي يا درى يا أمي، بحس بحنانك لما تضمي. بشوفك بقلبي يا درى يا أمي، بحس بحنانك لما تضمي. بلقى معاكي عمر اللي راح، وبنسى في نداكي ماضي الجراح. بلقى معاكي عمر اللي راح، وبنسى في نداكي ماضي الجراح. عهدي معاكي يا أمي عمر اللي باقي يا أمي، عهدي معاكي يا أمي عمر اللي باقي يا أمي، للفادي يسوع. بشوفك محبة، بشوفك سلام، وحبك تحدي لدنيا الألام. بشوفك محبة، بشوفك سلام، وحبك تحدي لدنيا الألام. ودايما معايا بتهدي خطايا، ودايما معايا بتهدي خطايا. حبك في قلبي وروحك سمايا. بشوفك إيمان، بشوفك خلود، وحبك حنان بيملى الوجود. بشوفك إيمان، بشوفك خلود، وحبك حنان بيملى الوجود. ودايبة روحي بين إيديكي، ودايبة روحي بين إيديكي. وعني ما غابت لحظة عينيكي. بشوفك في قلبي يا درى يا أمي، بحس بحنانك لما تضمي. بشوفك في قلبي يا درى يا أمي، بحس بحنانك لما تضمي. بلقى معاكي عمر اللي راح، وبنسى في نداكي ماضي الجراح. بلقى معاكي عمر اللي راح، وبنسى في نداكي ماضي الجراح. عهدي معاكي يا أمي عمر اللي باقي يا أمي، عهدي معاكي يا أمي عمر اللي باقي يا أمي، للفادي يسوع.